اتخذوا يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم هذا ما كنتم

أنفسكم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. صدق الله.